الصبر عن التطلع إلى ما بيد الآخرين من الدنيا، والصبر عن الاغترار بما ينعمون به من مال وبنين. قال تعالى: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. قد نهى الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فالمؤمن من يعتز بالهداية بنعمة الهداية ويعلم أن ما هم فيه من الدنيا ظل زائل وعارية مستردة، ولا يبالي بمظاهر الفخامة التي يتبجح بها الطغاة. لقد قال الذين يريدون الحياة الدنيا لما رأوا قارون في زينته: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. أما أهل العلم والإيمان فقالوا: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون.